فقال له بعض اذهب يا عدو الله عندك استقاطة في حديث هذه الآية، فكيف تقول في قوله تعالى وكلمه ربه؟ ما تقول في حديثها. قال معنى وكلمه ربه جرحه في أظافر الحكمة، قال كلمه بقى كلام معنى جرح، ومن هو قوله كلام كلمه يجمع يعني جرح. فصل من هذا إنكار الكلام، ومن يريد له فتنة فلا تملك له من الله شيء، لا حيلة فيه، من أضله الله. نعم. وروى عبيد بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر أيمن منه فلا ينظر ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر الله فيها ترجمان وترجمان بفتحتين وترجمان بفتح والله. وروي أيضا رابع ترجمان، وعلى هذا فلا أغلط أحد فيها، على هذا فلا أغلط أحد. ترجمان والترجمان هو الواسطة الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، ترجم ينقل الكلام من شخص إلى شخص أو من لغة إلى لغة. نعم. إيه فيها الوزغان ترجمان والترجمان ما فيها أشياء وترجمان ترجمان هذه الثلاثة، أما الترجمان فيها الكلام ولا الله الله أيضا صحيح هذه واحد واضح. نعم. ثم ينظر أيمن منه فلا ينظر إلا شيئا قدما ثم ينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدما ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. نعم. وهذا الحديث حديث بن حاتم رضي الله عنه وهو حديث صحيح رواه البخاري في مواضع في كتاب الرقاق وفي كتاب التوحيد ورواه الإمام مسلم في كتاب الزكاة رواه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في كتاب التوحيد والأدب الشريعة وغيرهم. وفي إثبات رؤية الله عز وجل قال ما منكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة، في إثبات كلام الله إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، في إثبات كلام الله وأن الله يكلم كل أحد ليس بينه وبينه واسطة، إذا من دون واسطة ليس هناك واسطة ينقل كلام من الله إلى العبد أو من عبد الله، بل الله يكلمه بدون واسطة ليس بينه وبينه واسطة ترجمان واسطة الذي ينقل كلام من شخص إلى شخص أو من لغة إلى لغة. وفي اللفظ الآخر منكم أحد سيحاضره ربه حاضر، يقول فعلت كذا يوم كذا وكذا فعلت كذا يوم كذا وكذا وسترفع عليك غلاما تأخذ هذه، قال بلى قد غفرتها لك. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلم الله يوم القيامه ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر ايمن منه فلا ينظر الا في قدره، تنظر عن يمينك ما ترى الا عملك الامام، ثم ينظر اسلم منه يعني جهه الشمال فلا يرى الا في قدره، ثم ينظر تلقاء وجهه من الامام فتستقبله النار، فمن استطاع منكم ان يقي وجهه النار ولو بشق تمره فليفعل. هذا في جر الصدقه وان الصدقه تخي من النار، شق التمره نصف التمره، من اراد من استطاع ان يقي وجهه النار يجعل بينه وبين النار حجاب بشق تمره يصدق على الفقير نصف التمره فليفعل. التمره تنفع الفقير، الفقير اذا اعطيته نصف التمره وهل اعطيته نصف التمره وهل اعطيته نصف التمره تجمع عنده شيء صدق او عطيه. وفي اللفظ الاخر فمن لم يجد فبكلمه طيبه، اذا كنت ما تستطيع ولا شيء قليل فالكلمه الطيبه تكون مقام الصدقه، ترد الفقير بكلام الرسول ما عيش ما عندي شيء الان ولكن ترى تاتينا مستقبلا ياتينا ان شاء الله تاتينا خير ان شاء الله وتاتينا في يوم كذا او بعد كذا، كلمه طيبه تقوم مقام الصدقه عند عدمها او عند عدم القدره عليها. فمن استطاع منكم ان يقي وجهه النار ولو بشق تمره يعني نصف تمره فليفعل. وفي اللفظ الاخر فمن لم يجد فبكلمه طيبه. والحديث قريب في اثبات

إنما لا يرى الله أحد في الدنيا. وثبت المسلم: واعلموا أنه واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقد مات رضي الله عنه. أيضا كيف يوفق بين أحاديث عدم رؤية الله في الدنيا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي الليلة في أحسن صورة؟ إيه؟ حديث رأيت ربي الليلة في أحسن صورة مع الأحاديث التي تنفي رؤية الله في الدنيا. إيه هذا في المنام، هذا في المنام رأيت ربي في أحسن صورة، وفيها فيها فوضع يده بين كثيي حتى وجدت برد أنامل. وفي فيها حديث، هذا حديث اختصام الدرجات، هذا اختصام البلاء الى عبد، شرح ابن رجب رحمه الله في الكتاب، ثم حديث اختصام البلاء الى عبد، ان الله تعالى قال: يا محمد اشتري ما يختصم البلاء والاعلى، فقلت لا يا رب، ووضع نظرت ربي في احسن الصوره، رايت ربي في احسن الصوره، فقال: يا محمد اشتري ما يختصم البلاء والاعلى، فقلت لا يا رب، فوضع يده بين كتفيه حتى برد بين كتفيه حتى وجدت برد انامل بين كتفيه، فعلم، فقلت يا ربي في نقل الأقدام إلى جماعات وكتب صورة المساجد وتضرب الصلاة مع الصلاة. هذا طرق في المنام، وعلى ربي في أحسن صورة. نعم، ليس في اليقظة، في اليقظة في ليلة المعراج من العلماء قال أنه رآه بعين راسه، والمحققون على أنه رآه على أن الله سلمه من زواجه وأنه رآه بعين قلبه، فرآه بعين راسه في اليقظة. نعم، سلام الله عليكم. ذكرتم يوم الاثنين الماضي بأن المسحور لا يصح، ولكن المسحور لا يصح. يقول: لو قلنا ذلك لأصبح جميع المسحورين لا يصحون، ويعدون ممن رفع عنهم القلم في المجازات في الأعمال، وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداخله شيء في الرسالة والشريعة فيما يبدو هكذا. سحر النبي صلى الله عليه وسلم السحر هو ما يتعلق بأمور الدنيا، فكان يخير ويدي أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وليس أن يصب عقله شيء من ذلك، ولا ولم يعني يتعدى إلى سن التشريع. نقول المصابون المسحورون الذين زالت عقولهم، هؤلاء هم الذين يقال المخالف. أما من سحر ولكنه لا يزول عقله في شيء، قد يوجد بعض المسلمين كما سمع الامن الذي يقرؤون، يقول يوجد بعض المسلمين يسحر ولكنه جعل يقول سحر في جانب من الجوارب. نعم، لكن اذا زال عقله بالمره، نعم هذا مطعم عنه، اذا زال عقله بالمره. نعم، من سجن النساء الاخوات تسال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، وحديث: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما معناها؟ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، على الله ليس فيه بيان أن الإسلام سيكون غريبا وأن ستعود غربة الإسلام مرة أخرى كما كانت في أول الإسلام. كان بدأ الإسلام غريبا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أول مؤمن هذه الأمة، ثم تبع على ذلك حر وعبد، فالحر أبو بكر والعبد بلال، وعمل به من النساء خديجة وهكذا، فلم يزل الإسلام تسوى شيء مع شيء، هو بدأ غريبا وسيعود غريبا في المستقبل، ما يكون على الإسلام إلا على عادة الخليل. هذا معنى سيعود غريبا وسيعود غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وأما حديث سرقت هذا حديث آخر، سرقت اليهود على 21 على 21 فرقة، سرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 3 كلها في النار إلا واحدة. هذا في تحليل من الفرق الضالة، وفيه أن أهل السنة والجماعة هم على الحق، والصواب أن هذه الفرق كلها من فرق الأمة، ليست كافرة، فرق مبتدعة. ولهذا قال العلماء إن الجهمية والقدرية الذين ينكروا العلم خارجون من 72 فرقة في كفرهم وضلالهم، فدل على أن هؤلاء الفرق ليسوا خارجين من الإسلام، وإنما هم مبتدعة، والذي على الحق هم السنة والجماعة. قال بعض العلماء إن هذا الفرق منهم كافر ومنهم مبتدع، لكن ظاهر أن هذا الفرق فرق مبتدعة. نعم، أيضا أحسن الله إليك، وصل عبر شبكة المعلومات الحديث في كتاب التوبة باب سعة رحمة الله تعالى والإخوة السمع الرقم الحديث 2751. نعم. وصلنا عبر شبكة المعلومات. نفس الحديث أحد الإخوة أبو عبد الله من الرياض عبر شبكة المعلومات ابتعث به وجده. حديث 2751 هذا على نفس الذكر هذا الرجل. يقول هناك جماعة منتشرة في هذا العصر وهم الأحباش يقولون في العلوم إن الله موجود بلا مكان، هل سبقهم في هذا أحد من الفرق؟ هناك جماعة منتشرة في هذا العصر هم الأحباش يقولون في العلوم إن الله موجود بلا مكان، هل سبقهم أحد بهذا القول؟ نعم، هذا قول جهمية وإن الله ليس له مكان في كل مكان، قالوا إن الله موجود في كل مكان، في السماء وفي الأرض وفي بطون السباع وفي كل مكان، حتى لم يزل الله عن المكان الأمكان غير مكان الله عما يقولون. هذا جهمية وسبقهم. قال الأحباش هؤلاء أحباشهم سمعنا أنهم على مذهب النصارى أنهم نصارى، إن كان هؤلاء الذي نفس عنهم الموجودين الموجودون الآن يسمون الأحباش موجود في جنوب المملكة، لا في لبنان، ها؟ لبنان. لو قلت جنوب المملكة نصارى، في جنوب المملكة الآن يسمون الأحباش نصارى، لبنان هم نصارى، الآن يسمون الأحباش رأيناهم في جنوب المملكة. هذا الكلام إن كان هؤلاء على مذهب، المقصود أن هذا قول الجهمية، هذا قول الجهمية ينكرون العلو ويقولون ليس له مكان، زاهد في الجهاد كلها في كل مكان. نعوذ بالله. نعم. يقول كيف نجمع بين حديث عدي والأحاديث والآيات التي تثبت أن الله لا يكلم بعض الفئات، أن الله لا يكلم بعض الفئات، بعض الفئات هذا يعني يتجمل النصوص في بعض، يعني أوضح من هذا أن يقول القائل في بعض الآيات أن الله تعالى أنهم لا ينطقون وأنهم لا يسألون، وبعض الآيات أنهم ينطقون وينكرون كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله في الرد على ذلك. هم شاهدوا قيامهم في ففي بعض المشاهد بعض المراقبة القيامة يختم على أقوالهم ولا يتكلم ولا يقرأ، وفي بعضها يخلى بينهم الكلام فيذكرون. المشاهد متعددة، يوم إذا لا يسأل عن نبي إنس ولا جان، لا يسأل في وقت وفي وقت آخر يسأل، بس يوم القيامة يوم طويل له مشاهد متعددة، يوم طويل ففي وقت لا يسأل وفي وقت يسأل، في وقت لا يسأل عن نبي إنس ولا جان ولا ينطقون، وفي وقت يصلى بينهم الكلام فيتكلمون وفي. نعم. يسأل يقول كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصر من خلفه، وبين الأدلة الواردة في رؤية الله تعالى وكشف الحجاب؟ ما في مثلا الله تعالى لا يحجب أحد من خلقه، لا احتجب من خلقه في النور، وهو سبحانه وتعالى لا يحفى عليه منها شيء من احوال عباده، هو يراه يكشف الحجاب هذا في يوم القيامه، ويكشف الحجاب ينظرون اليه في يوم القيامه فيحترقون، انما يحترقون في الدنيا لو كشفه لا احرق صلاه وجهه من تلقى في الدنيا، اما في يوم القيامه يكشف الحجاب فينظر اليه المؤمنون ولا يحترقون، لان الله نشاهم نشاه قويه ونعمهم سبحانه وتعالى برؤيته. نعم. إحدى الأخوات من السجن تقول هل يجوز في صلاة قيام الليل أن أقرأ من المصحف لأنني لا أحفظ إلا القليل؟ لا بأس، لا بأس، صلاة الليل صلاة طويلة، إذا كانت طويلة تقرأ منها، لا تقرأ، أما الفرائض فإنها تكتفي بما تحفظ من الصور ومقدار الصور مع الفاتحة، أما صلاة الليل لا بأس، صلاة إذا تمكن الإنسان في وقت كافي لا. أيضا السجن النساء هل يسمع الميت السلام ودعاء أهلا؟ فيسمع الميت السلام والدعاء، وهل يعرف من يسلم عليه ويدعو له عند الوقوف عند قبره؟ الله أعلم. الميت نعم أمر بالسلام عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه رضي الله عليه روحه، أما كان يعرف الله أعلم يعلم. الأصل أن الميت انقطع عمله، انقطع عن الدنيا، هذا هو الأصل، فلا يعلم أحواله، الأصل هو لا يعلم أحوال الناس ولا ما هم عليه،

نعم. كان المحدثون سابقا يصل هذا عن تبليغ، كان المحدثون سابقا العلماء لهم مجالس، وكان يحضر مجالس ملوك وليس عنهم مخدم الصوت ولا كهرباء، كان عندهم مبلغون، فيقول الشيخ مثلا حدثنا، فيقول مبلغ حدثنا، ثم يقول مبلغ ثاني حدثنا، ثم الثالث حدثنا، ثم الرابع حدثنا، حتى يصل الى النهايه، حدثنا فلان ابن فلان، ثم يقول ثاني فلان ابن فلان، ثم مبلغ فلان ابن فلان، ثم فلان ابن فلان، فيكتبون ويكتبون. الان الحمد لله الوسائل، الوسائل هذه تسهم، الوسائل ليس اقول لم تجد في اي زمن ولا تدور في الحياه، لكن وهي ثم تصحيح وتشرب تتحكى بخيراتها وشرها، طبعا اذا لو يكون من استعملها في طاعته. الله فرصه شيخ لله للاخوان شرح كتاب الايمان ايضا، اقول الاخوه حتى يستفيدوا، هناك شرح لكتاب الايمان للشيخ الله يحفظه في الاذاعه، بعض المتابع يذاع كل أحد وكل أربعاء الأحد الثالث العاشرة وعشر دقائق ليلا والأربعاء العاشرة عشر دقائق صباحا، كتاب الإمام كبير لشيخ الإسلام وإقلاب طلبة العلم المتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله عز وجل، وروحه وتنزيله والمسموع من القارئ كلام الله عز وجل. قلنا إن قول المؤلف رحمه الله القرآن كلام الله عز وجل، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله لفظه ومعانيه، حروفه وألفاظه ومعانيه، خلافا لأهل البدع المعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق لفظه ومعانيه، وخلافا للأشاعرة القائلين بأن القرآن هو المعنى النفسي أو قائم بنفس الرب، وأما الحروف والألفاظ جزء من كلام الله، وإنما هي عبارة عبر بها جبريل أو عبر بها محمد عما في نفس الله. هذا بعض الصواب، أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، كما قال المؤلف: القرآن كلام الله ووحيه، أوحاه الله إلى جبريل إبراهيم سمعه منه، سمعه جبريل الله القرآن فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ووحيه وتنزيله كما قال سبحانه: نزل به الروح الحميد، كان الحاميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم. والمسموع من القارئ كلام الله، القارئ حينما يقرأ يسمع منه كلام الله، وأما الصوت هو صوت القارئ كما قال: الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. العباد تخلق بأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم وألفاظهم وأدائهم، والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فالمسموع من القارئ كلام الله. ولهذا في الحديث يقول: زينوا القرآن بأصواتكم، أضاف الأصوات الصوت في الأجساد. في الحديث هذه البراء صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ بسورة ياسين والزيكون فما سمعت صوتا أحسن منه، أضاف الصوت أي الصوت صوت العبد، منهم الصوت الحسن، منهم الصوت الخفيف، منهم الصوت الدقيق، والقرآن والكلام كلام الله. فدل المؤلف على أن المسموع من القارئ كلام الله بقول الله عز وجل: فأجله حتى يسمع كلام الله، فدل على أن المسموع كلام الله. وإن يقول المؤلف: وإنما سمعه من التالي، من التالي الذي يسمع القرآن. وقال الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله، فأضاف كلام إلى الله. وقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالذكر هو القرآن، نزلنا فهو منزل، نزل على النبي فهو من عند الله، والله تعالى في العلو تكلم بهذا القرآن وسمعه جبرائيل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين. وهو محفوظ في الصدور، يعني كلام الله محفوظ في الصدور، إذا حفظه الحافظ فالقرآن محفوظ في صدره، كما قال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وكيف الله تصرف هو كلام الله، إن قرأه القارئ فالمقروء كلام الله، وإن سمعه السامع فيسمع كلام الله، وإن حفظه الحافظ فمحفوظ كلام الله.

نعم. ما معنى قولهم القرآن قديم النوع متجدد الآحاد؟ السلف يقول القرآن كلام قديم النوع، ثم هم ما يقولوا القرآن، يقول كلام الله هو القرآن. السلف يقولون القرآن كلام الله، كلام كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، كلام الله عموما تفضل القرآن، كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. والمعنى قديم النوع يعني أن نوع الكلام قديم، وأما فرده فهي حادثة. مثل مثل القرآن نزل مرتبا على حسب الحوادث. لما جاءت المجادلة جادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشفي الله، أنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشفي الله والله صلى الله عليه وسلم. هذا أحد الكلام متجدد. أما نوع الكلام الله تعالى قديم، لم يزل الله متكلم رسول الله لم يزل متكلما متى شاء إلى فات ما شاء. أما الأفراد في حاله، كلم الله موسى، كلم الله محمد عليه الصلاة، ويكلم الله في يوم القيامة. وفي الحديث أن الله تعالى ينادي يوم القيامة يا آدم، يقول لبيك وسعديك، يقول أخي اشبعت النار. هذه من الأفراد، أفراد الكلام متجددة حادثة. وأما نوع الكلام فهو لم يزل الله متكلما متى شاء إلى فات. أما الأفراد في حاله. هذا معنى قول السبب كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. نعم. ليس خاصة بالإخوان. ما أخر عشر دقائق. وآخر الإخوان بس عشر دقائق. هذا بس عشر دقائق. أنا في عشر دقائق. أو نعم. نعم. ما حكم دخول المسابقات في القرآن بنية أخذ المال؟